كلام عظيم هذا. وهذه من الفروق بين العدو البشري والعدو الشيطاني. لذلك الأشد الآن أهو العدو البشري أم العدو الشيطاني؟ العدو الشيطاني. ولذا قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العدو الشيطاني إنما يجابه بالاستعانة بالله عز وجل والالتجاء بالله عز وجل، وعصيانه عصيان العدو الشيطاني. شيطانك ما تطيعه أبدا، إبليس ما تطيعه لا في صغير ولا في كبير، ولا يمكن أن تصانعه أو تحسن إليه ولو بشيء قليل، لا بقول ولا بفعل. أما العدو البشري فيمكن أن يدافع بالإحسان، بالدفع بالتي هي أحسن، بالمصانعة، بالمداهنة، وهذا شيء ظاهر. ولذلك أشار إلى هذا الملمح، من قتله العدو البشري كان شهيدا، لكن من قتله العدو الشيطاني هذا والعياذ بالله هذا طريدا وليس شهيدا. أحسن الله عليك.